خللا بيئيا. ولهذا علماء البيئة النهاردة يحرمون مثلا الصيد في أماكن معينة، يحرمون القضاء على ذرية حيوان معين، يقولون مثلا هذا الحوت باقي منه في العالم كله مثلا 100 200، لا يجوز الصيد ولا التعرض له، لأن هلاك هذا النوع من أنواع الحيوان هيفسد في البيئة، هيفسد هذا التوازن، وإحنا عايزين التوازن يبقى قائم موجود، لأن بهذا التوازن نتنفس هواء نظيفا، بهذا التوازن تستقيم الحياة على ظهر الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث إلى ما يعرف اليوم بالتوازن البيئي. ما ينفعش تحرق تهلك أمة من الأمم حتى لو كانت من الحشرات. طب قد يقول لي قائل الخنزير ما فائدته؟ نحن نعلم أن الله حرم أكله وأنه يرعى القاذورات ونحو هذا، ونعلم أنه حرام في كل الشرائع، نعلم هذا يقينا، ونعلم أن المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان سيقتل الخنزير. معنى سيقتل الخنزير هذا في آخر الزمان، أما قبل المسيح عيسى بن مريم فلا يجوز لأحد أن يقول أنا أقتلها أستأصل هذا الحيوان من الوجود، لأن لا قدر أن الذي يقتله في آخر الزمان عيسى. ومعنى يقتله يقتل الخنزير، يكسر الصليب، يضع الجزية يعني يأباها ويرفضها، هذا من أحكام آخر الزمان. معنى هذا أنه يهلكه، قد يحتمل أنه يهلكه كله ويحتمل غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب في المدينة، المدينة تعرضت لغزوة من الكلاب، فالرسول أمر بقتل الكلاب، خاصة الكلاب يعني الكلب العقور، هذا يقتل في كل الأحوال لأنه مفسد. لكن الأمر بقتل الكلاب في المدينة لا ينفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في اتخاذ كلب الحراسة وكلب الماشية وكلب الزرع ونحو هذا، والكلب المعلم أو المدرب في الصيد، هذا كله مأذون فيه. يبقى إذن قضية أنه يعني تهلك طائفة من الطائف، حشرة من الحشرات، حيوان من الحيوانات، سمكة من الأسماك، هذا يحدث خللا، وأيضا هذا فيه ظلم. إذا كان المؤذي يقتل، لكن يقتل بغير إبادة، لأننا كما قلنا هذه الحشرات يعتمد بعضها على بعض، وهذه الكائنات يعتمد بعضها على بعض في طعامه وفي حياته، يحدث التوازن البيئي المنشود الذي من خلاله تستقر الحياة على كوكبنا الأرضي. طيب قتل المؤذي احنا تكلمنا عنه، وتكلمنا عن عدم جواز التعرض لكائن من الكائنات بالإبادة، وقلنا إن هذا يؤذي، ونقول أيضا إن هذا فيه ظلم، لأن الله خلق هذا الكائن، خلق هذه الأمة من الأمم، وإن كل خلق الله من الحيوان أو الجماد أو النبات يسبح الله، فكيف تفني أمة من الأمم تسبح الله، تعبد الله، تنقاد لله؟ لا ينبغي هذا. ولهذا يعد ما يفعله الإنسان فسادا وإفسادا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى التعدي على الكائنات أو المخلوقات حتى لو كانت مؤذية بالقضاء عليها تماما، هذا قد يتضمن فسادا وإفسادا، وهذا كما قلت والذي يحدث الخلل البيئي في المجتمع أو في الكوكب الأرضي. والخلل البيئي يؤثر على التوازن البيئي في الكرة الأرضية، لكن لا مانع من احنا نعدل حتى مع الحيوان، يعني إذا كانت هناك حشرة مؤذية نقتلها لأنها مؤذية. الناموسة مثلا هذه تسبب أمراضا عظيمة للإنسان، ربما تؤدي إلى قتل الإنسان، يبقى يجوز هنا قتلها، لكن الذي لا يجوز ولا يملكه الإنسان ولا يمكنه أن يقضي على جنس الناموس، ولو فعل لكان هذا إفسادا في الأرض، لأن هناك حشرات وهناك حيوانات وهناك كائنات تتغذى على هذا، ويحدث التوازن البيئي الذي أخبرتكم به. ثم قضية العدل، النبي الذي أحرق قرية النمل لأن نملة قرصت، قال له ربه، أوحى إليه ربه، فهل لا نملة واحدة تهلك أمة من الأمم تسبح؟ نحن نعلم أن خلية النمل وخلية النحل من أعظم الكائنات تنظيما ورعاية لحق بعضها البعض. هذه الكائنات في كل خلية ملكة، وفي كل خلية عمال وشغالون، وفي كل خلية نظام لا يخرج عليه أحد ولا يتجاوزه أحد، بل ويتكلمون ويتهامسون. ألا تقرأ في القرآن الكريم؟ قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. والنمل له لغة، وكل هذه الأشياء لها طريقة تتفاهم بها وتتعارف بها. إنه خلق العليم، خلق العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. ومن الظلم أن يقتل من لا يؤذي حتى وإن كان في أصله مؤذيا، ولهذا جاءت الآثار بالنهي عن قتل النمل، لأن النمل بطبع غير مؤذي، جاءت الآثار بقتله. ولكن قد يقول لي قائل: إذا دخل النمل إلى مطبخي أو إلى بيتي فأفسد علي، ألا يجوز أن أتعامل معه بشيء من القتل، مبيدات أو نحو هذا؟ يجوز، لأنه هو اعتدى، أنا أدفع عن نفسي، أنا أدفع بما استطعت، لكني لا أتتبع هذا الكائن بالقتل والإنهاء، لأن هذا لا يجوز. وقد أنكر الله على هذا النبي أنه أحرق قرية النمل لأن نملة واحدة قرصته. أمن أجل نملة واحدة تهلك أمة من الأمم تسبح؟ هذا لا يجوز. وطبعا النبي عرف ورجع وعاد وتاب، لكن الدرس نتعلمه نحن كيف نتعامل مع خلق الله ومع الكائنات التي أوجدها الله بالصورة التي تؤدي إلى الصلاح لا إلى الإفساد والفساد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ